الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. وتوقفنا في اللقاء الماضي بعنوان تعارض الخاص والعام، صحيح؟ هنبدأ به إن شاء الله. أي نعم نعم، أيوه خدنا مثالين هنعيدهم تاني، مساعدة كان شكلكم ما يوحيش بطلب علم خالص، صح؟ طيب اكتب أخي الفاضل تعارض الخاص مع العام. صورة ذلك إن كنتم كتبتوه المرة اللي فاتت بقى هقرأه عليكم، نعيد القراءة تاني. صورة ذلك أن يرد الخاص مخالفا للعام في الحكم، بحيث يلزم من العمل بأحدهما ترك العمل بالآخر ويصبح العمل بهما في آن واحد متعذر. مثال ذلك قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فإنه خاص مع قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات فإنه عام. أما إذا ورد الخاص موافقا للعام بمعنى قد أفرد فرد من أفراد العام بالذكر، فإن الخاص في هذه الحالة لا يخصص العام، ولا تعارض في هذه الحالة بين الخاص. طيب اكتب يلا. أما إذا ورد أي نعم فإنه عام، ولا تنكح المشركات فإنه عام، يبقى هنا تعارض. طيب أما إذا ورد الخاص موافقا للعام، أما إذا ورد الخاص موافقا للعام بمعنى قد أفرد فرد من أفراد العام بالذكر، بمعنى قد أفرد فرد من أفراد العام بالذكر، فإن الخاص في هذه الحالة لا يخصص العام، ولا تعارض في هذه الحالة بين الخاص والعام، لا يخصص العام ولا تعارض في هذه الحالة بين الخاص والعام، ولا تعارض في هذه الحالة بين الخاص والعام، والعمل بهما معا ممكن، وذكر الخاص قد يكون لمزية فيه. ولا تعارض في هذه الحالة بين الخاص والعام، والعمل بهما معا ممكن، وذكر الخاص قد يكون لمزية فيه. مثال ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فتم ذكر الخاص بعد العام، فتم ذكر الخاص بعد العام، وهي الصلاة الوسطى بعد الصلوات، وليس مخالفا له في الحكم. الوسطى وليس مخالفا له في الحكم، يعني ليس ذكر الصلاة الوسطى مخالفا للصلوات في الحكم، وليس مخالفا له في الحكم، ويمكن العمل بهما في آن واحد فلا يعدل عنه، فلا يعدل عنه. طيب من أول السطر، إذا ورد الخاص مخالفا للعام، أي نعم من هذا المعنى، لأن التسبيح من الذكر، ذكر الله خير. إذا ورد الخاص مخالفا للعام فله حالات. الأولى مخالفا للعام فله حالات، الحالة الأولى أن يعلم التاريخ بمعنى تاريخ ورود كلا منهما، أن يعلم التاريخ بمعنى تاريخ ورود كلا منهما. وفي هذه الحالة، أي حالة يا أخوانا؟ أن يعلم التاريخ. لا يخلو المقام من ثلاث احتمالات، لا يخلو المقام من ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول اقتران العام بالخاص، اقتران العام بالخاص بمعنى ورودهما في وقت واحد. بمعنى ورودهما في وقت واحد. الحالة الثانية نعم أن يتقدم العام ويتأخر الخاص عنه، أن يتقدم العام ويتأخر الخاص عنه. ما احنا عرفنا التاريخ. حالة الثالثة أو الاحتمال الثالث أن يتقدم الخاص ويتأخر العام. ده الاحتمال الثالث، اكتب عندك. الحالة الثانية، ما احنا قلنا ورود الخاص مخالفا للعام له كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم التاريخ، الحالة الثانية لا يعلم التاريخ، لا يعلم التاريخ، فلا يعلم تقدم أحدهما على الآخر أو اقترانهما، فلا يعلم تقدم أحدهم على الآخر أو اقترانهما. في الأول السطر، وفي كل الأحوال السابقة وفي كل الأحوال السابقة فإن العام يحمل على الخاص. بمعنى أن الخاص يقدم على العام، بمعنى أن الخاص يقدم على العام ويخصصه ويبقى العام على عمومه فيما عدا صورة التخصيص. بمعنى أن الخاص يقدم على العام ويخصصه ويبقى العام على عمومه فيما عدا صورة التخصيص. وهذا مذهب الجمهور لما يأتي. في تقديم الخاص على العام، في تقديم الخاص على العام إعمال للدليلين، فيعمل بالخاص وكذلك يعمل بالعام فيما عدا صورة التخصيص فيه إعمال الدليلين فيعمل بالخاص وكذلك يعمل بالعام فيما عدا صورة التخصيص وهذا بخلاف تقديم العام على الخاص وهذا بخلاف تقديم العام على الخاص فإن فيه عمل بأحد الدليلين وهو العام فإن فيه عمل بأحد الدليلين وهو العام وإهدار للآخر وهو الخاص ومن المقرر عند الأصوليين وإهدار للآخر وهو الخاص ومن المقرر عند الأصوليين أن العمل بكلا الدليلين ومن المقرر عند الأصوليين أن العمل بكلا الدليلين ولو من بعض الوجوه أولى من العمل بأحدهما وإهمال الآخر عند الأصوليين أن العمل بكلا الدليلين ولو من بعض الوجوه أولى من العمل بأحدهما وإهمال الآخر نقول السطر وبالنظر إلى فعل الصحابة كانوا يقدمون الخاص على العام ولا ينظرون إلى التاريخ كانوا يقدمون الخاص على العام ولا ينظرون إلى التاريخ ولا يستفصلون عما إذا كان متقدما أو متأخرا طيب حد أبي طالب رضي الله عنه كانوا يقدمون الخاص على العام ولا ينظرون إلى التاريخ ولا يستفصلون إذا كان متقدما أو متأخرا كويس مثال ذلك روى البخاري ومسلم من حديث عائشة أن فاطمة رضي الله عنها والعباس أتيا أبا بكر أن فاطمة رضي الله عنها والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من النبي صلى الله عليه وسلم من أرض فدك من أرض فدك فدالك وسهمه من خيبر وسهمه من خيبر فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة ما لا نورث ما تركنا صدقة انتهى الحديث اكتب قال الشنقيطي ومن تتبع قضايا الصحابة ومن تتبع قضايا الصحابة يعلم ذلك عنهم لا ذلك اللي هو تقديم الخاص على العام يعلم ذلك عنهم جزاكم الله خيرا. صلى الظهر إن شاء الله ونستكمل دروسنا.